ربنا فزع، عارف ان مصدر امانه هو ربنا. لو صليت ركعتين كده ساعتها يحصل ايه؟ تعرف تصلي ركعتين الملائكة تنزل بيهم، تعرف تصلي ركعتين مرضك يتشفى بيهم، تعرف تصلي ركعتين ربنا يرضى عنك بيهم، تعرف تستنزل ملائكة السماوات بركعتين زي ما كان الصحابة والسلف بيعملوا باذن الملك سبحانه وتعالى. الرسول لما وقف بين النور ربنا عمل ايه؟ ده كان يروح يصلي يقول اللهم اجعل في قلبي نور، لساني نور، سمعي نورا، بصري نورا، دمي نورا، يا رب انا عايز ابقى زي الملائكة، نور يا رب، نور اللي بيجري في عروقي مش دم، نور يا رب، نور. رسول الله لما وقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى كان يسجد ويسبح ربنا، والصحابي واقف بره البيت والباب مقفول يسمع رسول الله بيقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، مش قادر يكتم صوته من اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى، مش قادر يوطي صوته من ورا الباب مسموع عليه الصلاة والسلام، مش قادر من اللي في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى. وتقلبك في الساجدين زي عصفور دخل جنة من الجنات قاعد يتقلب ما بين الاشجار، طاير ما بين الف مقام ومقام، ما بين الف درجة ودرجة من درجات اليقين والانابة والاخبات والحب والتعظيم والخشية والاجلال. يا صلاة صلاة، احذر احذر من صلاة الكذابين، احذر انك تبقى كذاب تقف تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات وانت وجهتك الدنيا. احذري من صلاة الكذابين، انك تقولي تقف في الصلاة تقولي له اياك نعبد واحنا بنعبد الدنيا وشهواتها وملذاتها. احذروا يا جماعة ان احنا نبقى كذابين نقول الله اكبر واحنا في قلوبنا الدنيا هي اللي اكبر. احذر من صلاة المنافق اللي يقوم يجي واحد بعد العصر يتفرج على ماتش الاهلي والزمالك لغاية قبل المغرب بربع ساعة، وبعد كده يقوم يقعد يبص في الشمس كده ينظر يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان خلاص بتغيب بقى، قام فنقر اربعا زي ما الديك بينقر، مفيش، هو مش حاسس انه بيقابل حبيبه، مش حاسس انه بيقابل مولاه، هو عايز يخلص منها وخلاص حاجة وبيخلص منها، قايم تقلان مش حاسس بجمالها. احذري من صلاة الغافلين. ما حصلت لكوش دي قبل كده وانت بتصلي في صلاة الجماعة والامام يقول حصلت، يقول واغفر لابي انه كان من الضالين، كل اللي وراه امين. امين ايه يا ابني؟ ده بيقرا سورة الانعام، هو كل الضالين اما تتمد يبقى امين، ما هوش مش مع ربنا اصلا، ده هو مع الدنيا، هو جرجلين اللي دخلت الجامع قلبه لسه بره ما دخلش، رجل قلبه معلق بالمساجد، ده رجل قلبه معلق بالدنيا ما هوش عارف يشده يدخله مع الجامع والعياذ بالله. احذروا يا جماعة، احذروا من صلاة الغافلين. واحد مرة صلوا العصر في الجامع فصلوا الناس بعد الصلاة قالت الامام انت صليت 3 ركعات بس، فانت صليت 3 ولا 4 الناس اختلفوا، فقام قال بصوا يا جماعة الامام صلى 3، انت متأكد 3؟ انت متأكد ازاي؟ قال لهم بصوا انا عندي 4 محلات، خلصت حسابات المحل الاولاني في الركعة الاولى وحسابات المحل التاني في الركعة التانية، ويا دوبك خلصت حسابات المحل التالت، الرابع ما خلصش يبقى احنا ما وصلناش ركعة رابعة. احذروا يا جماعة، احذروا من مثل هذه الصلوات، والله العظيم اول خطوة لجهنم الاهمال في الصلاة والاستهتار بالصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا اول حاجة لم نكن من المصلين، اول خطوة لجهنم الاستهتار بالصلاة. ده يعني احنا واقفين بين ايدين مين؟ ايدين الملك. طيب احنا عايزين نعرف يا جماعة النقطة التانية، انتوا عارفين احنا بنعمل ايه؟ انتوا عارفين معاني الصلاة ايه؟ انتوا عارفين المعاني اللي احنا بنعمله لما بندخل نقف بين ايدين ربنا ايه؟ معاني الصلاة، معاني حركات والفاظ الصلاة، موضوع في غاية الخطورة. احنا بنعمل ايه؟ ليه بنعمل كده في الاول؟ وليه بنركع؟ وليه الركوع ركعة والسجود سجدتين؟ وليه الركوع قبل السجود؟ ويعني ايه سجود؟ وليه تحيات؟ مش احنا خلصنا 4 ركعات اللي علينا؟ ما نقوم مسلمين وماشيين، ايه اللي بيخلينا نقعد نقول تحيات؟ وليه التسليم يمين وشمال؟ ليه كل ده؟ ليه؟ اشمعنى واشمعنى في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم انما السجود سبحان ربي الاعلى؟ طب ما نعكسهاش ليه؟ ومش اسماء تانية ليه؟ واشمعنى الفتحة؟ واشمعنى الصلاة بالمنظر ده وبالترتيب ده؟ ده عالم يا جماعة، عالم نقول منه ان الملك العظيم سبحانه وتعالى يأذن به ان هو يتقال. اول حاجة احنا الوقت خدوا بالكم لسه 10 دقايق على الصلاة، انتوا الوقت مظبطين ساعتكم طبعا، الوقت صلاة العشاء جاية، المغرب جاي، الفجر جاي، لسه 10 دقايق بدأت، لسه 10 دقايق خلاص

يخلي ربنا يستعملك في نصر دينه في احسن صغر من الصغور. تعرفوا يا جماعة تغيروا حياتكم بركتين، تعرفوا التوبة بركتين، نعرف نصلي ركعتين توبة ربنا يغفر لنا بهم كل اللي فات قبل كده. نعرف يا جماعة ركعتين، ركعتين ممكن يفرقوا معانا. الصلاة دي امتحان قبول، انت بقلبك بيعرض على الله، لو لقى قلبك فيه خير هيفتح عليك فتوح هائلة. لو ربنا عرض عليك قلبك لقى فيه خير. يا جماعة لو عربية بتعرض على التوكيل بتاعها 5 مرات في اليوم، العربية تبوظ، العربية تفسد، العربية فيها خلل، قلبك بيتعرض على الخلل 5 مرات في اليوم، انت عايز ايه؟ عايزين بقى نصلي بقلوبنا بقى؟ نصلي بقلوبنا. ده عباد ابن بشر كان واقف في الصلاة كان بيترمى بالسهام، بيترمى بالسهام وهو واقف في حرس الجيش، مش قادر يسيب الصلاة، مش قادر يخرج، بيترمى بسهم ورا سهم ورا سهم مش قادر. احد السلف كان بيقول اني اذا دخلت في قيام الليل لا احمل هم شيء الا طلوع الفجر، ان القيام هيخلص. جربت مرة انك تبقي بتصلي بالليل والاذان جدا بتاع الفجر تشد نفسك بالعافية من قدام المصحف؟ جربتها؟ جربتها مرة. ازاي ما جربناش؟ ازاي يا جماعة ما رقناش لغاية الوقت؟ احد السلف كان بيقول اني اذا انتهت الصلاة لا اصبر نفسي بشيء الا بمجيء الصلاة التي تليها. العصر خلص، ياه معلش معلش ساعتين والمغرب جاي، المغرب خلص معلش ساعه والعشاء جايه، العشاء خلصت بص بقى انت هتنام هتصحى على قيام الليل تصلي زي ما انت عايز، الفجر خلص معلش كلها ساعه واحده بس وهتتفتح الصلاه تاني وتصلي نفسه زي ما انت عايز. يا جماعه عمر بن الزبير لما حبوا يقطعوا رجله قال لهم اقطعوها في الصلاه، من كتر ما قلبه عايش مع جلال الله مش عايش مع الدنيا في الصلاه. شكشك الله يرحمه مات وهو بيصلي، الله يرحمه الله يرحمه. احد الاخوه كان نايم مره بعد الظهر صحي من رعب، واحسن يكون العصر جدا فضل قاعد فتح عينيه مرعوب، احسن يفتح ليه العصر جدا او يسال ومرعوب يسال لغايه ما ربنا بعت له حد في الشقه عندهم عرفه ان العصر لسه ما ادانش، قام وهو كانه كان ميت وربنا حياه. يا لو صلينا صح، يا لو صلينا بقلوبنا وصلنا لنهايه حلقه الليله، ويعني اتكلمنا الليله يا جماعه على ال5 مرات اللي بنتقابل فيهم مع ربنا كل يوم، هنعمل فيهم ايه؟ قلوبنا احوالها فيها ايه؟ هتصلي بقلبك ولا لا؟ الخشوع له 3 اسباب، تعرف انت واقف بين ايدين مين؟ افتكر كده قبل ما تقول الله اكبر روحة ال99 اسم بتوع اسماء الله قبل ما تبدأ، تعرف انت بتعمل ايه؟ يعني ايه ركوع؟ يعني ايه سجود؟ يعني ايه تسبيح؟ الفتحة فيها ايه؟ انا يا جماعة شاورتلكوا بس على نجوم في السماء كده، احنا مفيش وقت ان انا اشرح، انا فكرت ان سلسلة الصلاة دي اعملها 6 حلقات وبعد كده حسيت انها تطول فقلت لا خلاص في حلقة نلمها وخلاص. هنعمل ايه عشان الناس ما تفطرش ونكمل السلسلة بتاعتنا سورة نوح من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. طب وبعدين الحاجة الثالثة من اسباب الخشوع، تعرفي لو صليت صح هتاخدي ايه؟ تعرف لو صليت صح هتاخد ايه؟ تعرفي لو صليت بقلبك هتاخدي ايه؟ لو صلينا كأننا نراه هناخد ايه؟ لو صلينا صلاة المحسنين السابقين، داود كان بيقف يصلي الجبال تصلي معاه واضطر تصلي معاه، مين اللي في قلبه ربنا؟ مريم كان زكريا يا جماعة، الملائكة نزلت بشرته بالولد وهو بيصلي، يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى نزل المعجزات، إبراهيم لما ملك مصر الظالم خد مراته وقف يصلي ركعتين، الملك اتشل بسبب صلاة سيدنا إبراهيم ودعاء زوجته رضي الله عنهم جميعا. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى أنبياء الله جميعا. التوصيات قبل ما أسيب يعني قبل ما أسيبكم الليلة، التوصيات إيه؟ أنا قلت لكم المرة اللي فاتت 5 حاجات نحافظ عليهم طول عمرنا نمسك فيهم والأسبوع ده نثبت فيهم على قد ما نقدر. 5 حاجات. رقم 1 تكبيرة الإحرام صلاة الفرض، أول ما الأذان يبدأ خلاص يا جماعة لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ما ينفعش احنا مستنيين ربنا يأخرنا يطردنا يبعدنا، ما ينفعش. الأذان يبدأ انتهت لو بكره امتحان، لو السماء لو حصل لو في زلزال، الاذان ابدا خلصت تقوم تتوضى وتقوم تتوضى، يبقى كده ندرك تكبيره الاحرام. طب ولو قعدنا 40 يوم ندرك تكبيره الاحرام، براءه من النار وبراءه من النفاق، مين يقدر يعملها؟ مين يقدر من اول صلاه الفجر اللي جايه نبدا المسابقه؟ الحاجه الثانيه قيام الليل ولو ركعتين بربعين او 4/4 ولا 4 ركعات قيام الليل اللي قاعد مع الملك. الحاجة الثالثة ال 12 ركعة السنن الرواتب